بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: كتاب الجنائز. يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة، وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولم يزد إلا أن يتكلم، وقراءة الفاتحة وياسين، وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره. فإذا مات سن تغميض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. فصل. وغسل الميت فرض كفاية. وغسل الميت فرض كفاية، وشرط في الماء الطهورية والإباحة، وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، والأولى به وصيه العدل. وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، ثم يلف على يديه خرقة فينجيه بها. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. ويجب غسل ما به من نجاسة، ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، وسن أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7، وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. نبدأ على بركة الله في كتاب الجنائز، وأظن أن مناسبته بعد كتاب الصلاة المناسبة واضحة، وذلك أن الجنائز من ضمن ما يشرع فيها الصلاة، فذكرها عقب كتاب الصلاة بمناسبة واضحة. يقال والجنائز جمع جنازة، وربما قالوا إنها جمع جنازة، يعني إما أن تكون بكسر الجيم جنازة أو جنازة، وبعضهم فرق تفريقا لطيفا قال إن الجنازة بالكسر هي للأسفل، والجنازة بالفتح تكون للأعلى. ما الأسفل وما الأعلى؟ الأسفل هو النعش، السرير الذي يحمل عليه، والأعلى هو الميت. فإذا قيل جنازة بالكسر فيراد بها ما يوضع تحت الميت من سرير أو نعش أو ما أشبه ذلك. وأما الفتح الجنازة فإنها للأعلى، لنفس الميت الذي وضع على هذا النعش. ثم بيّن المؤلف عدة أحكام متعلقة بذلك. قال: يسن الاستعداد للموت. نعم، هذه من أهم ما يقال، وهو أن الإنسان يسن أن يستعد للموت. وهذا الاستعداد المؤلف قال يسن باعتبار الجملة، وإلا هناك استعداد واجب، استعداد واجب. فمن الاستعداد الواجب التوبة، إذا كان إنسان عنده حقوق أو عنده ذنوب ومعاصي فإنه يجب عليه أن يتوب، والتوبة واجبة على كل أحد. فكيف بإنسان رأى مقدمات الموت من كبر أو هرم أو مرض؟ فهذا من الاستعداد الواجب. ثم من الاستعداد الواجب أيضا ما يتعلق بالوصية في الشيء الذي يضيع إذا لم يوصي. فإذا كان هناك أشياء تضيع إذا لم يوصي، فالاستعداد بالوصية استعداد واجب. ثم هناك استعداد عام ربما يصدق عليه قول المؤلف أنه يسن، وذلك بلزوم الطاعة، وذلك بالإكثار من ما يتقوى به وتزداد به حسناته إلى غير ذلك، فإن هذا يقال فيما قال المؤلف أنه يسن. قال بعد ذلك: والإكثار من ذكره. يسن الإكثار من ذكره. ما معنى الإكثار من ذكره؟ يعني أن الإنسان لا يغفل عنه، إنما يكون حاضرا في قلبه. والإكثار من ذكره ليس المراد منه أن الإنسان يكدر حياته ويضيق صدره، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أنه يحفزه على العمل ويحفزه على الطاعة ويحفزه على ترك المظالم، هذا هو المراد من الإكثار من ذكر الموت. أما الإكثار من ذكره بحيث أن الإنسان يعتزل الناس ويبقى كئيباً وربما خل ببعض الواجبات عليه الأسرية وما أشبه ذلك، فهذا الإكثار ليس إكثاراً ممدوحاً ولم يؤمر به، إنما الإكثار هو بنحو ما قلت لك أن يعينه على نفسه. ثم الإكثار من ذكره كما قلت يكون بإمراره على القلب وأن يكون حاضرا في قلبي، وأيضا الحديث عنه بالمجالس وقراءة ما يربطهم بالله عز وجل ويذكرهم بالآخرة، كل هذه داخلة في الإكثار من ذكره. وعمدة ذلك ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. والحديث واضح بالأمر بالإكثار من ذكره. قال بعده: ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة. يكره الأنين، الأنين معروف وهو الصوت الذي يصدر من شدة المرض ومن شدة الوجع، هذا يسمى أنينا. فالمؤلف قال يكره، لماذا يكره؟ قالوا لأن هذا ربما أشعر بعدم الاحتساب وعدم الصبر، وهو قد يدل على التضجر. فإذا كان كذلك فإننا نقول إن الأنين على نوعين: إن كان بنحو ما قلت لك إنه يدل على التضجر وعدم الصبر فهذا يكره وربما يرتقي إلى أن يكون محرما، وإن كان الأنين بغير اختيار الإنسان إنما يغلب عليه أو ربما لا يغلب عليه لكن يشعر أن الأنين يخفف شدة الألم، فهو إذا أن ربما تسلى بهذا الأنين وحس بشعور داخلي أن مرضه يخف، وهذا شيء حقيقة ليس من باب التوهم، فالإنسان ربما نفس عن شدة ألمه بشيء من أنينه، فهذا لا بأس به، لا بأس به، وليس دليلا على عدم الصبر ولا على التضجر. إذن كلام المؤلف لما قال يكره الأنين هو على التفصيل الذي سمعته. قال بعدها: وتمني الموت إلا لخوف الفتنة. ما المعنى؟ أنه يكره تمني الموت، والتمني ربما يكون بأسلوب التمني، يقول أتمنى الموت هكذا، أو يقول يا ليته يموت، هذا تمني. وربما التمني كان بصيغة الدعاء: اللهم أمتني، أسأل الله الموت، اللهم عجل وفاتي، كل هذه داخلة في كلام المؤلف. فالمؤلف يقول إن هذا يكره، وهذه أيضا فيها نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه النهي عن ذلك: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. والأصل في النهي ماذا؟ الأصل في ذلك التحريم، لا سيما وقد أردفها بقوله: فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فكون النبي عليه الصلاة والسلام ينهى ثم يعطي رخصة مقيدة بحيث يقول إن كانت الحياة وإن كانت الوفاة، فهذا يرتقي والله أعلم إلى أن هذا يحرم أن يتمنى الموت. لكن إن صدر منه هذا على جهة الغلبة، غلب عليه، اشتد به الوجع فصدر منه شيء من ذلك، فهذا في حكم المكره الذي لا يأخذ حكما، إنما في الأصل ينهى عن هذا. وإذا علم هذا الكلام فإن قول المؤلف بعد ذلك إلا لخوف فتنة لا نحتاج إليها، لأن الحكم واحد أنه ينهى عن تمني الموت. وإذا كان هناك فتنة فليدعو بالدعاء المعلق: اللهم إن كانت الوفاة خيرا لي أو إن كانت الحياة خيرا لي. هذا ما يقال في تقرير هذه المسألة، وهو أن الاقتصار على الكراهة فيه نظر، ثم هذا الاستثناء إلا لخوف فتنة أيضا لا داعي له، لأن من خاف الفتنة فإنه يرخص له بالدعاء المعلق، وبهذا ينتهي الإشكال. قال بعدها: قال وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته. عيالة المريض هو أن الإنسان يأتيه، ولعلك تعرف الفرق بين العيادة وماذا؟ والزيارة. فالعيادة تكون مرة بعد مرة مأخوذة من العود، ولهذا التعبير الذي قال المؤلف هو الموافق للتعبير الشرعي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا مرض فعد. فالتعبير الشرعي العيادة. التعبير الجاري عند الناس الآن ماذا يقولون؟ زيارة. وربما وضعوا على أماكن تنويم المرضى الزيارة وموعد الزيارة وما أشبه ذلك. التعبير السليم أن يقال عيادة وموعد العيادة ونحو ذلك. فالمؤلف يرى أن هذه العيادة أنها سنة للمريض، قال المسلم. ولكن أي مريض؟ فالمرض أنواع. هل كل مريض يعاد؟ هذا إنسان أصيب بالصداع، بزكام، هل يعاد أمثال هؤلاء؟ فالعلماء قالوا إن العيادة هي للمريض الذي أجلسه المرض، أجلسه، سواء أجلسه في بيته أو في مصحة أو في غير ذلك. أما المرض الذي لم تجر العادة بالجلوس له، كوجع في رأسه خفيف أو في ضرسه أو ما أشبه ذلك، فلا يرتقي أن تكون عيادته مسنونة. لكن يبقى الحق العام بالسؤال عنه والدعاء له، هذا شيء آخر. قال هنا: تسن عيادة المريض. ثم عيادة المريض يعني لها أسئلة، مثلا: ما مقدار العيادة؟ هل تكون يومية، كل يوم، كل يومين، كل أسبوع؟ فهذه الأمور لم يرد فيها تحديد من الشارع، إنما متروكة لحسب المرض وحسب قرابة المريض وما أشبه ذلك. فالزيارة أو فالعيادة ربما تكون يومية لإنسان بينك وبينه قرابة قوية، وربما تكون أسبوعية، وربما تكون أبعد من ذلك. فهذه كما قلت لك لا يقال فيها تحديد معين، يرجع فيها إلى هذه الملابسات. طيب، ما مقدار العيادة؟ هل يجلس 5 دقائق، 10 دقائق؟ الجواب أيضا كما قلنا في الأول، هذه يرجع فيها إلى العرف، ويرجع فيها أيضا إلى طبيعة المرضى. فمن المرضى من يشق عليه أن تطيل الجلوس، ومن المرضى من يشق عليه أن تنصرف مباشرة، تدخل وتخرج، هذه قد تشق عليه. فهذه يرجع فيها إلى ما قلت لك، إلى نوع المريض وقرابته وما أشبه ذلك. واعلم أن عيادة المريض من أفضل العبادات، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من عاد مريضا فإنه لا يزال في مخرفة الجنة. والمسألة تحتاج إلى احتساب وإلى بذل معروف في هذا الشيء، وإلا ربما الإنسان تكاسل عن هذا، وربما ذهبت الأيام فبرئ المريض أو مات وهو يخطط على زيارته أو لزيارته. والإنسان على كل حال يجب أن يكون حازما مع نفسه في هذه العبادة التي للشيطان فيها مدخل في التكسيل والتسويف. قال: عيادة المريض المسلم، لأن هذه من حق المسلم على المسلم. لكن هل معنى هذا أن المريض الكافر لا يزار؟ إنسان مرض مثلا صاحب له في عمل أو ما أشبه ذلك، وهو غير مسلم، نصراني أو غير نصراني، هل يعاد؟ هل يزار؟ الجواب: يزار، يزار ويصبر في مرضه، وربما تكون فرصة لدعوته إلى الإسلام. لكن الحق المتأكد هو في حق المريض المسلم. طيب، هل يشمل هذا الصغير والكبير؟ الجواب: نعم. طيب، هل يشمل هذا المريض الذي لا يشعر بمن يعوده لكونه مثلا في حالة إغماء أو في حالة خرف، لا يدري من يأتيه ممن لا يأتيه، هل يبقى حقه في العيادة؟ الجواب: نعم، الجواب يبقى حقه في العيادة. لكن إذا رأى أن زيارته وعدمها قد لا تؤثر كثيرا، فربما يكون التباعد بين أوقات العيادة، لكن حقه باقي. ثم أيضا زيارة أمثال هؤلاء فيها مصلحة أخرى من جهة من؟ الزائر، ومن جهة أقاربه أيضا، فأقارب هذا الرجل الذي هو في حال الإغماء وما أشبه ذلك يفرحون بأن فلانا قد زارهم. ثم قد يكون في مصالح أخرى من جهة رقيته والدعاء له وما أشبه ذلك، كل هذه باقية في حق المريض الذي لا يشعر بمن يزوره. ومن طرائف بعض الزوار أنه قيل كيف تزور فلانا وتكثر عليه وتطيل الجلوس عنده وهو لا يدري عنك في حال إغمة؟ قال إن كان لا يعرفني فأنا أعرفه، فأنا أعرفه، فهذه من الوفاء، من الوفاء له. ونسأل الله سبحانه وتعالى يصلح أحوال المسلمين ويشفي مرضاهم. قال بعدها: وتلقينه عند موته لا إله إلا الله. قال مرة: تلقينه، تلقين تلقين من؟ المريض. ولكن أي مريض؟ المحتضر، لأنه قال عند موته، فإذا علم من حاله أنه يحتضر وأنه في لحظاته الأخيرة فإنه يلقن عند موته لا إله إلا الله. وهذه ترجع إلى معرفة الإنسان بحال المريض، وربما يستعين بالأطباء الذين يدركون من حاله أنها شارفت على الانقضاء. فإذا كان كذلك فإنه يسن أن يلقينه عند موته لا إله إلا الله. لكن كما هو معلوم أن هذا التلقين إذا كان يحتاج لذلك، أما بعض المرضى فمن توفيق الله لهم أنهم لا يزالون يذكرون الله، يذكرونه. لكن كلام المؤلف في مريض لزم الصمت أو ذهل أو ما أشبه ذلك فإنه يلقن لا إله إلا الله. قال المؤلف: مرة مرة، ولم يزد إلا يتكلم. المراد أنه يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله مرة واحدة ولا يزاد، يعني لا يكرر عليه إلا أن يتكلم. بأي كلام؟ بأي كلام آخر. فلو تكلم بكلام آخر، طلب مثلا شيئا أو تكلم بأي موضوع، فإننا نعيد عليه التلقين حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. ومن مات وآخر كلامه لا إله إلا الله، كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل الجنة. وصريح كلام المؤلف وهو ما دل عليه الحديث أنه يقال له لا إله إلا الله، ولا يقال أيضا محمد رسول الله، لا يحتاج هذا، بل هي الكلمة الوحيدة، الجزء الأول من الشهادتين لا إله إلا الله. لم يبين المؤلف كيف التلقين، وهذا راجع أيضا إلى حال المحتضر. فمن طرق التلقين أن يقول: يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان أذكر الله، هذه طريقة. ومن طرق التلقين أن يذكر الله عنده، نفس الذي عند المريض يذكر الله برفع صوت، لعل هذا المريض يلقطها منه ويقولها تقليدا له. فالمقصود أن هذه يرجع فيها إلى حال المريض، إذا خيف أن المريض يرفضها أو في حال ضجر ربما قال كلاما مكروها، ففي هذه الحال يعني يتجنب أن يوجه الخطاب صريحا الأمر، يقول قل، لا يفعل ذلك، لأن هذا كما قلت لك يخشى أن يضجره أو يقول كلاما سيئا يختم به فيكون متسببا في مثل هذا. المهم أن التلقين كما قلنا يرجع فيه إلى مقتضيات الحال. قال بعدها: وقراءة الفاتحة وياسين. هذه تتعلق بمن يعود المريض المحتضر. قال: وقراءة الفاتحة وياسين. أما ياسين ففيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا على موتاكم ياسين. وهذا الحديث في خلاف صحته، والمرجح عند أهل التحقيق أن الحديث ضعيف، ضعيف لا يعمل به، ولا يشرع أن يقرأ عند الميت ياسين. وأما القول بأن ياسين تسهل خروج الروح وفيها تذكير بالجنة، قيل ادخل الجنة، فكل هذا يقال به لو صح الحديث، لكن ما دام ما صح الحديث فلا يمكن أن يلتمس ما يؤيده من المعاني، وهو في أصله ضعيف ليس بصحيح. وأبعد من قول المؤلف من يقرؤون ياسين عند دفنه أو قبل الانصراف من دفنه، كل هذه لا صحة لها، بل هذه من البدع أن تقرأ بعد موته عند قبره أو قبيل مغادرته، كل هذا غير صحيح. طيب، نعود لقوله قراءة الفاتحة، هذه أيضا أبعد من التي قبلها، وذلك أن قراءة الفاتحة لا أصل لها. صحيح أن الفاتحة أعرب سورة، ولكن القول بأنها سنة تقرأ عند المحتضر هذا غير صحيح. قال بعده: وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره. كل هذا الكلام لا نطيل في تقريره، ونقول كل استحسان من غير دليل. القبلة لا شك أنها جهة فضلى، وهي كما جاء في الحديث قبلتكم أحيان وأمواتا، لكن لا يراد بها ما ذكر المؤلف. والإنسان المحتضر لا تتحمل حاله أنه يفعل بهذه الأشياء، أنه ينقل من الجهة إلى جهة أو ما أشبه ذلك، بل يترك على وضعه إن كان مستلقيا أو على جنب حسب الحال. وأما تقصد شيء مما ذكره فلا دليل عليه. قال بعدها: فإذا مات، نسأل الله الخاتمة للجميع الحسنة. قال: فإذا مات سنة تغمض عينيه. نعم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أغمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه، وبين أن البصر أو أن الروح يتبعها البصر، وهذا من علم الغيب الذي يجب الإيمان به، فإن الروح إذا خرجت وهي جسم لكن لا نراه، البصر يتبعها، يعني ينظر إليها، وهي كما يفهم من الحديث تخرج إلى أعلى، فيشخص البصر إلى أعلى. فكان من الرفق بالميت أن تغمض عيناه، وطريقة ذلك أن يمر الإنسان يده على وجهه، يمر يده هكذا على عينيه ووجهه حتى يغمض عينيه. وإغماض عينيه من باب يعني إكرامه، لأن بقاء العينين مفتوحتين ربما يكون فيه إزعاج لذويه، فكان من السنة أن تغمض عيناه. قال بعدها: وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. نعم، هذا أيضا من الذكر الذي استحسنه المؤلف وليس عليه دليل أبدا، فلا يشرع هذا القول. قال بعدها: ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. قال: لا بأس، إذن يجوز وليس أمرا مشروعا يحث الناس عليه. ودليل هذا الجواز لا بأس بتقبيله أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه لما توفي، قبله بين عينيه. وأيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الدليل على قوله لا بأس. ربما من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ربما يقال بأنه يعني سنة أحيانا أو يستحب أحيانا لمن كان يعني قريبا مباشرا أو كان صديقا ملازما أو ما أشبه ذلك، لكن جرت في أحوال الناس الآن أشياء غريبة، وهي أنهم يتوافدون على الميت يقبلونه، سواء من أبنائه أو من أبناء أبنائه أو ما أشبه هؤلاء، وصار يعني الناس يعني يتوافدون زرافات ووحدانا بعد ما يجهز. يقال هذا لا أصل له، إنما ورد التقبيل بقضايا خاصة، لكن التواكب على المغسلة أو على الميت أو ما أشبه ذلك بالطريقة التي بدأت الآن، هذه فيها نظر يعني واضح. قال: ولا بأس بتقبيله والنظر إليه، يعني لا بأس أن ينظر إلى الميت، ولكن النظر يقال إن كان له حاجة فلا بأس به، أما إذا كان مجرد فضول فإن هذا قد يقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والميت لا يستفيد بنظرك وأنت قد لا تستفيد بالنظر إليه، فهذه أمور متروكة. قال: ولو بعد تكفينه، ولو بعد تكفين حتى لا يقال إن التكفين يعني ينهي العلاقة فلا يقبل ولا ينظر إليه، بل يقال كما قال المؤلف ولو بعد تكفينه، لكن الحكم في أصله كما تبين. إذا هذه عدة أمور متعلقة كما ترى في الميت. ثم بعد هذا الفصل الطويل نأخذ ما تيسر منه المتعلق بتغسيل الميت. قال: وغسل الميت فرض كفاية. نعم، هذا معلوم، فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، والأدلة على هذا كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي وقصته ناقته، قال: اغسلوه بماء وسدر، فكلفهم بغسله ولم يذهب كل الصحابة بغسله لأنه فرض كفاية. وكذلك في حديث زينب بنته لما قال اغسلوها مرة أو مرتين إلى آخر الحديث، فكل هذه تدل على فرضية الكفاية. قال بعدها: وشرط في الماء الذي يغسل به، قال: الطهورية. نعم، لأنه مر معنا أن الماء الطهور هو الذي ماذا يرفع، هو الطهر في نفسه المطهر لغيره، هذا الماء الطهور. ثم هل هناك ماء طاهر؟ سبق هذا. قال: والإباحة، يعني طهور مباح. ما المراد بالمباح؟ ها؟ يعني غير المحرم كالمغصوب مثلا، فإنه لا يغسل بالماء المغصوب، بل لا بد أن يكون مباحا. قال: وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز. لماذا اشترطوا الإسلام؟ لأن تغسيل الميت عبادة، والعبادة لا يمكن أن يقوم بها إلا المسلم، فلا بد أن يكون مسلما. وأما العقل والتمييز فاشتراطهما واضح. قال: والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل. ثقة حتى لا يخل بغسله أو يزعم أنه غسله وهو لم يغسله أو اكتفى ببعضه، لا بد أن يكون ثقة وأن يكون عارفا بأحكام الغسل. ومعرفة بأحكام الغسل إما من طريق القراءة والسؤال في ذلك، أو من طريق الممارسة والتجربة وحضور المغسلين، فلا بد أن يكون عارفا بأحكام الغسل. قال بعدها: والأولى به. بأي شيء؟ الأولى بالتغسيل. قال: وصيه العدل، يعني لو أوصى الميت أن يغسله فلان فإن هذا أولى من يغسله، لا يجوز أننا نمنعه من أن ينفذ الوصية إلا لسبب صحيح، وإلا فإنه أولى الناس. وقد ذكروا في هذا أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أوصت عليا أن يغسلها، وذكروا أيضا أن أبا بكر أوصى زوجته أسماء بنت حميس أن تغسله، وهذا ماشي مع أحكام الوصية العامة. قال: وإذا شرع في غسله، قال: ستر عورته وجوبا، لا بد أن يستر عورته، ولا بد أن يختار أيضا قبل هذا مكانا لا يوصل إليه بسهولة، بحيث كل من مر أو كل من دخل يراه، هذا لا بد أيضا من التنبيه له. ثم تأتي ستر عورته، ومر معنا العورة المتعلقة بالرجل أنها ما بين السرة والركبة. قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. هذه المسألة وكذلك غيرها كثير من مسائل المتعلقة بالغسل قد لا يكون عليها أدلة بخصوصها، لكنها مأخوذة من النصوص العامة والآداب العامة، وهي على كل حال من الإحسان إلى الميت ومن الرفق بالمغسل أن يلف على يده خرقة فينجيه بها. إذن لا يباشر مكان التنجية بيده، لا بد أن يلف على يده خرقة، وربما يقوم مقام الخرقة الآن ما يسمى بالقفازات والمداسيس، ربما تقوم مقامها، وقد يقال لا تقوم لأن هذه إذا نجاه بها سوف يلقيها، والمداسيس هذه يحتاجها في بقية الغسل. قال بعدها: ويجب غسل ما به من نجاسة. نعم، لو قدر أن به نجاسة في أي موضع من بدنه، سواء في مكان النجاسة المعتاد أو تعدى إلى غيرها من بدنه، فيجب أن يغسل ما به من نجاسة. قال: ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين. من بلغ 7 سنين فإنه في هذا الباب يأخذ حكم الرجال، أو قل يأخذ حكم الكبار، فلا يمس عورته، يحرم عليه ذلك. قال: والسنة ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. يعني المغسل الخرقة يسن أن يستعملها حتى في بقية البدن، إذا كان يغسل يديه وجسمه فليكن ذلك بخرقة. وذكروا دليل ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم غسلوا النبي عليه الصلاة والسلام في ثيابه، وكان علي رضي الله تعالى عنه يباشر جسده بخرقة بينه وبين قميصه عليه الصلاة والسلام. إنما المسألة يعني هي على سبيل السنية بخلاف ما يتعلق بمكان التنجية، فهي واجبة. قال بعدها: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7. للرجل أن يغسل زوجته لأنها أو لأنه ليس بينهما عورة، فهي زوجته، فتغسيله من تمام ما بينهما من العلاقة الزوجية أن يغسل زوجته. وقلت قبل قليل إن فاطمة ماذا أوصت علي أن يغسلها. قال: وأمته. الأمة في حكم الزوجة في هذا الحكم، فيجوز لسيدها أن يغسل أمته. قال: وبنتا دون 7. البنت دون 7 يجوز أن يغسلها الرجل. ما الدليل على هذا؟ ما هناك دليل، لكن قالوا ما دامت دون 7 فإنه لا حكم لعورتها، لا حكم لعورتها، يعني لا يجب غض البصر عنها ولا ما غيره ولا ما دونه من أحكام، فلذلك جاز أن يغسلها. وهذا يعني فيه نظر في الواقع، لا سيما مع تيسر امرأة تغسلها، فكون الرجل يغسلها وإن كانت دون 7 فيه نظر. والتعليل الذي ذكروا أنه لا حكم لعورتها يعني لا يقوى على ذلك، لا سيما إن كانت يعني لها جسم وقد أنبتها الله نباتا حسنا، فإنه يتعين ألا يتولاها إلا امرأة. قال بعدها: والمرأة غسل زوجها وسيدها وابني دون 7. المرأة تغسل زوجها لما قلنا في التعليل قبل قليل، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو مت، يخاطب عائشة رضي الله عنها، لغسلتك. وقالت: ولو مت لغسلتك. فاستدل بهذا الحديث على ما فيه من ضعف أن المرأة تغسل زوجها، وكذلك تغسل سيدها الذي هي ملك له. قال: وابني دون 7. يقال في هذه كما قيل في التي قبلها، فالمرأة لا تغسل ابن سبع إلا إذا لم يوجد من يتولاه من الرجال، ولا سيما كما قلنا في المرأة نقول في الرجل أو الأصح في الابن. ذكروا في هذا أن إبراهيم عليه رضي الله عنه أن غسلته النساء. من إبراهيم؟ ابن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر هذا الفقهاء، ولكن يظهر الله أعلم أنه يعني لا دليل فيه، أو بالأصح لم يذكر في كتب السنة، ذكروا هكذا مرسلا. وإذا كان ما له مرجع يبحث عن صحته فلا يبقى فيه دليل. ولا أدري إن نشط أحدكم يراجعه لنا هل هو موجود في كتب السنة، إن نشط أحد فحسن. إذن أخذنا في جلستنا هذه عدة أشياء، نقف على قول وحكم غسل الميت. نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.